بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: والعالم ممنع صرفه مركبة تركيب مزج نحو معد كربة. هذا شروع منه فيما يكون ممنوعا من الصرف مع العالمية. سبق أن العالمية والوصفية علتان معنويتان، والنحاة هنا في هذا الباب يطلقون التعريف ويريدون به العالمية، لأن المعارف أعم من العالمية. إذا العالمية والعالم واحد من المعارف، معارف ستة، حينئذ نقول المضمرات واسماء الإشارات والموصولات لا حظ لها في هذا الباب. لماذا؟ لأن بحث الصرف وعدم الصرف إنما يكون في المعربات، والمبني لا حظ له. حينئذ نقول خرج ثلاثة أبواب، بقي المحلى بأل ذو الأداة والمضاف، والمضاف إلى واحد من هذه المذكورات. نقول ممنوع من الصرف إذا دخلت عليه أل جر به بالكسرة، والمضاف إذا أضيف ممنوع من الصرف جر بالكسرة. حينئذ يستحيل أن يقتضي الجر بالفتح. إذا كان الممنوع من الصرف إذا دخلت عليه أل رجع إلى الأصل، حينئذ كيف يكون ممنوعا من الصرف؟ هذا مستحيل. ومثله المضاف، فلم يبقى عندنا إلا العالمية فقط، العلم. أما البقية فيتعذر المبني لكون المعرب، لكون الممنوع من الصرف بحث من المعربات، بحث في باب المعربات، والمبني لا حظ له في الإعراب. إذن خرجت المضمرات، الضمائر كلها، وأسماء الإشارة والموصولات، إذ لا حظ لها في الإعراب. كيف توصف بكونها سلبت التنوين وسلبت الخفض؟ هذا ممتنع. ذو الأداة والمضاف هذا يقتضي عودة الممنوع من الصرف إلى أصله، وهو الجر بالكسرة، فيستحيل حينئذ أن يقتضي الجر بالفتحة. هكذا علله ابن هشام في شرح القطع، ولم يبقى معنا إلا العالمية. ولذلك إذا أطلق التعريف هنا في هذا المقام، في هذا الباب الممنوع من الصرف، فيعنون به العلم فحسب، عالمية. وإن كان لفظ التعريف أعم، لأنه يصدق على المضمر ويصدق على اسم الإشارة والموصول نحو ذلك، ولكن هذا في هذا المقام لا. والعالم ممنع صرفه، قلنا هذا شروع منه فيما يمنع من الصرف لوجود علة مع العالمية، مع العالمية. حينئذ يشترط فيه مع كونه ممنوعا من الصرف أن يكون علما، فإذا نكر حينئذ رجع إلى الأصل، وهو الجر بالكسرة. وما سبق أنواع خمسة من أول الباب إلى هذا المقام، أنواع خمسة هذه تكون ممنوعة من الصرف سواء كانت منكرة أو معرفة. يعني فألف التأنيث وما ذكر بعده من زائدي فعلانة، وكذلك وصف نصري ووزن أفعل، والعدل في اسماء العدد، وماذا بقي؟ والجمع المتناهي. هذه خمسة أنواع، هذه تكون ممنوعة من الصرف مطلقا سواء نكرت أو لا، لأنها إذا نكرت حينئذ وجد مع العلة المذكورة إما وزن أفعل أو صيغة متناهى الجموع أو ألف التأنيث أو ما كان على وزن مثنى وثنى، وردت الوصفية ما كان يقوم مقام علتين لا إشكال فيه. وأما ما لابد فيه من علتين الوصفية وغيرها، حينئذ إذا ذهبت الوصفية حلت عالمية. إذا ممنوع من الصرف مطلقا سواء كان منكرا أو معرفا. وأما ما يأتي معنا فهنا يشترط فيه التعريف فحسب، والعالم ممنع صرفه مركبا. إذن هذا شروع منه فيما يمنع من الصرف للعالمية وعلة أخرى، وهو سبعة أنواع. ولذلك مجموع الممنوع من الصرف يكون 12 نوعا، خمسة تمنع من الصرف مطلقا معرفة ونكرة، وسبعة تمنع من الصرف معرفة لا نكرة، وهو ابتداء من تركيب المزج مع العالمية. والعلى ممنع صرفه مركبا تركيب مزج نحو معد كلمة. والعلم بالنصب منصوب على الاشتغال، امنع صرفه، ضربت زيدا ضربت غلامه مثله، اشتغل به ها باسم مضاف إلى ضمير يعود على الاسم المتقدم، صرفه ضمير هنا يعود على العلم، وامنع تسلط على صرفه، صرف مضاف إلى الضمير وهو عائد على الاسم السابق، إذن يكون من باب الاشتغال، من باب الاشتغال. فالعلم هذا مفعول به لفعل محذوف وجوبا يفسره ما بعده. والعلم امنع صرفه، يعني امنع صرف العلم، امنع صرف العلم، حذف صرف وأقيم العلم مقامه. والعلم امنع صرفه مركبا، مركبا هذا حال من العلم، وامنع هذا فعل أمر والفاعل ضمير والستر وجوبا تقديره أنت، وصرفه هذا مفعول به وهو مضاف ومضاف إليه، ومركبا حال، حال من العالم، حال من العالم. وجملة امنع صرفه لا محل لها من الإعراب، مفسرة، مفسرة، لأن التقدير امنع صرف العالم مركبا، امنع صرف العالم مركبا، مركبا تركيب مزج مركبا هذا عام أطلقه الناظم، فدخل فيه المركب الإضافي والمركب الإسنادي والمركب العددي والمركب المزجي بنوعيه المختوم بويه وما عداه، بقوله مركبا، بقوله مركبا، لكن خصه بماذا؟ تركيب مزج، إعراب تركيب بالنصب على أنه مفعول مطلق، مركبا تركيب مزج، تركيب مزج فهو مفعول مطلق. حينئذ قوله مركبا ليس المراد به المركب الإضافي، ليس المراد به المركب الإضافي كامرئ القيس، لماذا؟ كما سبق الإضافة تقتضي الانجرار بالكسرة، لو كان ممنوعا من الصرف لو أضيف جر بالكسرة، كيف حينئذ يكون ممنوعا من الصرف للتركيب الإضافي؟ هذا محال، يستحيل أن يكون المركب تركيبا إضافيا ممنوعا من الصرف، لأن كامرئ القيس وعبد الله ونحو ذلك، لأن الإضافة تقتضي أن يكون مجرا به بالكسرة، لابد من أن يكون انجراره بالكسرة، حينئذ يستحيل أن تكون الإضافة مقتضي الانجرار به بالفتحة، لأنه لو كان ممنوعا من الصرف لو أضيف رجع إلى أصله في أحسن تقويم، ما لم يضف أو يكون بعد الردف، إذن إذا أضيف رجع إلى أصله، فيستحيل أن يكون ماذا مقتضي الانجرار به بالفتحة. ولا تركيب إسناد، لماذا؟ لأن المركب الإسنادي من قسم المحكي، قبيل المحكي، يحكى كما هو، شاب قرناها تأبط شرا، حينئذ لا يظهر عليه حركات، ولا دخل للعوامل من حيث التأثير في اللفظ، لا تأثير للعوامل في لفظ المركب الإسنادي، إذن هو من قبيل المحكيات. ولا تركيب المزري المختوم بويه كما سبق، وسبق أن الراجح أن المختوم بويه يعتبر مبنيا، يعتبر مبنيا، ويه اسم صوت حيث مركب، فتركيب المزجي المختوم بويه مبني، وسبق أن المبنيات لا حظ لها في هذا الباب، لأن البحث في الصرف عدمه إنما هو فيه في المعربات، إذن المبني خرج. إذن تركيب مزجي قول الناظم أطلق هنا، لكن يحتمل أنه أخرج المختوم بويه بقوله نحو معد كربة، مثل بماذا؟ بمركب مزري لم يختم بويه، فدل على أن مراد هنا نوع واحد من المركب المزري، إذ هو نوعان، مركب مزري مختوم بويه وهذا مبني، ومركب مزري غير مختوم بويه. إذن ولا تركيب المزري المختوم بويه لأنه من باب المبني والصرف عدمه، إنما يقالان في المعربة، ولا وإنما المراد المركب تركيبا مزجيا الذي لم يختم بويه. والعالم امنع صرفه مركبا تركيب مزج، المزج في اللغة الخلط، مزج في اللغة الخلط، فيختلط حينئذ الاسم مع الاسم، الاسم مع الاسم، لا يكون امتزاج بمعنى كلمة امتزاج، وإنما يراد به أن الأصل في اللفظ أن يكون منفكا عن غيره، هذا الأصل، يستعمل مفردا ويستعمل غير مفرد، وهنا ركبت الكلمة مع الكلمة، اسمان نزل منزلة الاسم الواحد، حينئذ نقول كأنهما جعل اسمين خلط بينهما. إذن المزج في اللغة الخلط، فيختلط الاسم مع الاسم، ويجعل الإعراب في آخر الثاني، في آخر الثاني. المركب تركيب مزجي نحو بعل بكة حضر موت ومعد كريم، حينئذ يمنع من الصرف لالتماع فرعية المعنى بالعالمية، وهي التي عناها الناظم بقوله والعالم امنع صرفه، وفرعية اللفظ بالتركيب. إذن اجتمع فيه علتان فرعيتان، ما هما هاتان العلتان الفرعيتان في معد كريم في حضر موت؟ نقول إحداهما ترجع إلى اللفظ وهو التركيب، لأن التركيب هذا فرع، فرع عن ماذا؟ عن غير المركب. الأصل لا يكون مركب، زيد مثلا وخمسة وعشر، الأصل أنها لا تكون مركبة. إذن هذا هو الأصل. فإذا ركبت بأي نوع من أنواع التركيب، حينئذ نقول التركيب فرع لفظي، ومن جهة كونه علما فهو علة فرعية. لماذا؟ ما وجه كونه علما علة فرعية؟ لأن الأصل التنكير، والعلم الذي هو التعريف هذا فرع عن التنكير. إذن اجتمع في معد كريم وهو علم ومركب تركيبا مزيا علتان اقتضيتا منعه من الصرف. إحدى العلتين وهي العالمية ترجع إلى المعنى لأنها فرع عن التنكير، والعلة الأخرى وهي التركيب تركيب مزي، هذه علة لفظية ترجع إلى اللفظ لأنها فرع عما لا تركيب فيه. لاجتماع فرعية المعنى بالعالمية وفرعية اللفظ بالتركيب، والمراد بتركيب المزج أن يجعل الاسمان اسما واحدا لا بإضافة ولا بإسناد، أن يجعل الاسمان اسما واحدا لا بإضافة ولا بإسناد، بل ينزل عجزه من صدره منزلة تاء التأنيث منه، يعني من غيره يعني. ولذلك التزم فيه فتح آخر الصدر إلا إذا كان معتلا فإنه يسكن نحو معد كريم. قل حضرا حضرا موت، أين يجعل الإعراب؟ هذان جزءان، الأول صدر والثاني عجز، حينئذ نقول حضرا الأول يلتزم فيه الفتح يكون مفتوحا لأنه مثل خمسة عشر، والثاني يكون محلا للإعراب، يكون محلا للإعراب إلا إذا كان الأول ساكن معدي كريم، لا تقول معدي كريم، معدي مثل حضر موت، بعل بكة، بعل بكة، هذان جزءان. فالأول يفتح ما لم يكن ساكنا، ما لم يكن معتلا، فإن كان معتلا حينئذ سكنا، فنقول معدي كريم ولا تقول معدي كريم، فإن يسكن نحو معدي كريم. والعالم ممنع صرفه مركبا تركيب مزج نحو معدي كريم، أخرج به ما ختم بويه لأنه مبني على الأشهر، مبني على الأشهر، لأنه داخل في قول تركيب مزج، إذ هو نوعان، مختوم بوي وليس مختوما بوي، عمروي وخالوي ونفطوي سيبوي، كل هذه تركيب مزي لكنها مختومة بوي وهي مبنية. إذا كان كذلك حينئذ لا نقول ممنوعة من الصرف للعالمي وتركيب المزري، لأن البناء لا دخل له في هذا الباب. حينئذ نقول يختص بالنوع الثاني وهما كان مثل حضر موت وبعل بكة. إذا معد كربا، كربا الألف هذه للإطلاق، فبالمثال أخرج به ما ختم بويه لأنه مبني على الأشهر، ويجوز أن يكون لمجرد التمثيل وكلامه على عمومه، كلامه على عمومه ليدخل على لغة من يعربه، لأن سيبويه هذا فيه خلاف ليس مبنيا، وإنما نحن مضينا على ما هو أرجح، لكن الأولى أيضا نجعله كالأول من حيث هو، نعم يحتمل تركيب مزج نحو معد كربا، هذا مثال لا يلزم أن يمثل للنوعين، بل ذكر أحد النوعين ويحتمل أنه على عمومه، لكن نقول لا، ابن مالك رحمه الله يرى في باب العالم أن المختوم بويه مبني لا حظ له في الإعراب، إذن قصد بهذا المثال إخراج ما كان مختوما بويه، كذلك يحتمل من حيث هو يحتمل، نعم كما قال أشموني وغيره. حينئذ معد كربا هل هو مجرد مثال أو مثال وقيد؟ هذا محتمل من حيث هو محتمل، فيحتمل أنه أدخل النوع الثاني وهو ما كان مختوما بوي على لغة من يعربه أو على رأي من يعربه، فإعرابه قد يكون متضايفين أو ممنوع من الصرف. لكن نقول الثاني هو الأولى بحمل كلام الناظم عليه، وهو أن قوله معدي كلبة أراد به المثال والقيد، فاحترز من عموم قوله تركيب مزج، احترز بهذا المثال عما كان مختوما بويه، لأنه كما سبق في باب العلم أنه يرى أنه مبني وليس بمعرب. ويجوز أن يكون لمجرد التمثيل وكلامه على عمومه ليدخل على لغة من يعربه، ولا يرد على لغة من بناه، لأن باب الصرف إنما وضع للمعربات. إذن والعالم امنع صرفه مركبة تركيب مزج، قلنا تركيب مزج احترز به عن تركيبي الإضافة والإسناد كما سبق. وأما تركيب العدد نحو 15 فمتحتم البناء عند البصريين كما سأتي في باب العدد 15، بل جعل أصلا في كثير من الأبواب بكونه مبنيا لتركبه تركيب 15، جعلوه أصلا 15 15 كما سأتي في باب العدد. إذن هو متحتم البناء عند البصريين 15، وإذا كان كذلك حينئذ لا حظ له في الإعراب، وإذا كان كذلك لا يدخل معنا من باب أولى، لأن الصرف الذي هو التنوين وعدمه إنما يلحق المعرب، وأما المبني فلا حظ لهم. وأجاز فيه الكوفيون إضافة صدره إلى عجزه، إضافة صدره إلى عجزه 15، رأيت 15 كما سأتي في باب العدد. فإن سمي به ففيه ثلاثة أوجه: الأول أن يقر على حاله، الثاني أن يعرب إعراب ما لا ينصرف، الثالث أن يضاف صدره إلى عجزه. هذا يأتي مبحثه معنا إن شاء الله تعالى. والعالم امنع صرفه مركبة تركيب مزج نحو معد كلمة. إذا ما اجتمع فيه العالمية والتركيب المزج غير المختوم بويه يكون ممنوعا من الصرف لما ذكرناه. فإن نكر حينئذ صرف. لماذا؟ لانتفاء أحد السببين، لأننا منعناه باجتماع سببين لا بد من اجتماعهما. فإذا نكر المركب المزج العلم حينئذ نقول رجع إلى أصله وهو الصرف. مما يمنع أو يمنع صرف الاسم العلمية والتركيب نحو معدي كريب وبعلى بكة، فتقول هذا معدي كريب، هذا معدي كريب، ورأيت معدي كريبة، ومرات بمعدي كريبة. إذا ممنوع من الصرف في الأول لم ينول هذا معدي كريب، قال هذا خبر وسلب منه التنوين لكوني ممنوعا من الصرف العلمية والمركب المزري. رأيت معدي كربة دون تنوين للعلة السابقة. مررت بمعدي كربة، معدي كربة هذا مجرور بالباء وجره فتحا نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. فتجعل إعرابه على الجزء الثاني وتمنعه من الصرف العلمي والتركيب، وقد سبق الكلام العلام مركبا في باب العلم. كذاك حاوي زائدي فعلانا كغطفانا وأصبهانا، كغطفانا وكأصبهانا. كذاك حاوي، حاوي كذاك، حاوي زائدي فعلان كذاك، كذاك أي مثل ذاك في كونه ممنوعا من الصرف للعالمية. حاوي زائدي فعلان، وإن شئت جعلت حاوي صفة لموصوف محذوف علم، كذاك علم. حاوي زائدي فعلانا، ما هما زائدا فعلانا؟ الألف والنون. إذن ذو الزيادتين الألف والنون، كما سبق أن ذي الزيادتين أن ذا الزيادتين يكون مانعا لللفظ من الصرف إذا كان وصفا مثل سكران وعطشان، كذلك يكون مانعا إذا اجتمع مع العلمية دون الوصفية. كذاك أي مثل ذا اسم إشارة يرجع إلى المركب المزي الممنوع للعلمية. يمنع حاوي يعني ما حوى وجمع زائدي فعلانا، الألف للإطلاق، وزائدا فعلان المراد بهما الألف والنون. إذن العالم المختوم بألف ونون زائدتين ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف العلتين، إحداهما لفظية ترجع إلى اللفظ وهي الزيادة ألف ونون ينطق بها، والثانية العالمية وهي راجعة إلى المعنى. حينئذ ما وجد فيه هاتان العلتان نقول يمنع من الصرف، يعني أن الزائد فعلان يمنعان مع العالمية في وزن فعلان، أو يمنعان مع العالمية في وزن فعلان، وفي غيره فعلانا، هنا قال زائدي فعلانا، زائدا فعلانا. قلنا قصد اللفظ الوزن دون غيره، فلو كان في باب الصفة فعلان أو فعلان لا يمتنع من الصرف بل يصرف، لأن ثم قيدين: أولا أن يكون على وزن فعلان بفتح فسكون مع الزيادة، مع الزيادة، حينئذ الوزن مخصوص، فلو كان في باب الصفة هناك فعلان أو فعلان انصرف. وهل هنا فعلان أراد به ما أراد في السابق؟ الجواب لا، الجواب لا. وإن كان لفظه كذاك حاوي زائد فعلان، نقول هنا قد يوهم أنه كسابقه، لأنه في الوصفية يشترط أن يكون على وزن فعلان سكران عطشان، وأما هنا فلا يشترط، فلا يشترط. بل لو كان فعلان مثل سلمان، وفعلان مثل عثمان، وفعلان مثل عمران، نقول الكل ممنوع من الصرف، الكل ممنوع من الصرف. طيب لماذا خص هنا فعلان؟ نقول هو ما أراد الوزن وإنما أراد الزيادة بدليل المثالين، لأنه قال كغطفان، غطفان على وزن فعلان، ليس فعلان بإسكان العين وإنما فعلان، وأصبحان أفعلان وليست فعلانا. إذن بالمثال علمنا العموم، وأن الوهم الذي أو الوهم الذي يمكن أن يرد من قوله فعلانا مصروف بالمثال، مصروف بالمثال. إذن كذاك حاوي زائدي فعلانا كغطفانا وكأصبحانا، لما كان قوله فعلانا يوهم إرادة هذا الوزن كما تقدم في الوصف أزاله بالمثال، أزاله بالمثال، فقال كغطفان على وزن فعلان اسم قبيلة. إذن غطفان نقول ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون، لا تقول على وزن فعلان، هنا تقول على وزن فعلان في باب الوصفية، أما هنا لا، تقول للعلمية وزيادة الألف والنون. كذلك وكأصبحان، كأصبحان كرر الكاف للوزن وهو على وزن أفعلان، أفعلان حينئذ ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون، ولا تقول لكون على وزن فعلان لأنه ليس على وزن فعلان وإنما على وزن أفعلان. وأصبحان اسم مدينة بفارس، يقال إصبهان وأصبحان بكسر وفتح عند أهل المغرب، وبالفاء عند أهل المشرق أصفهان، ولذلك حالا ينسق الأصبهاني أصفهاني، هما واحد، هما واحد، أصفهاني وأصبهاني بمعنى واحد، قد يؤتى بالباء وقد يؤتى بالفاء. يعني أن زائدي فعلان يمنعان مع العالمية في وزن فعلان وفي غيره، نحو حمدان وعثمان وغطفان وأصبهان، وقد نبه على التعميم بالتمثيل. فالوزن حينئذ فعلان الذي ذكره الناظم هنا غير مختص بفعلان، نحو سلمان وعمران وعثمان. قال الشارح: كذلك يمنع الاسم من الصرف إذا كان علما وفيه ألف ونون زائدتان كغطفان وأصبهان، فتقول هذا غطفان ورأيت غطفان ومررت بغطفان، فتمنع من الصرف للعالمية وزيادة الألف والنون. إذن نحكم عليه بكون ممنوعا من الصرف للزيادة زيادة الألف والنون، وكونه على وكونه علما، كونه علما. وعلامة زيادة الألف والنون متى نحكم على أن الألف والنون زائدتان؟ هذا مبحثه في فن الصرف، لكن قاعدة مهمة نذكرها فحسب، قل إحالة على الشافي إن شاء الله. علامة زيادة الألف والنون سقوطهما في بعض التصاريف، سقوطهما في بعض التصاريف كسقوطهما في رد نسيان وكفران. نسيان الألف والنون زائدة، لأنك تقول نسي زيد، نسي زيد، أين ألف النون؟ سقطت، وهذا من علامة الزائد، علامة الزائد أنه يسقط في بعض التصاريف ولا ينوى مقدرا. وكفران نقول ألف النون زائدتان، لماذا؟ لأنك تقول كفر، كفر، والكفر إذا ليس فيه ألف ونون. إذا نحكم على كون الألف والنون زائدتين بسقوطهما في بعض التصاريف، لا يلزم أن تسقط في كل التصاريف، لا، لأن حرف الأصل لا يمكن أن يسقط أبدا في جميع تصاريفه، جئت به ماضيا مضارعا أمرا اسم فاعل اسم مفعول مصدر لا يمكن أن يسقط منه حرف البتة إلا إذا نوي مقدرا لعلة ونحو ذلك، ومع ذا فيبقى. فإن كان فيما لا يتصرف، قد يكون جامد لا يتصرف، قد يكون جامدا لا يتصرف، فعلامة الزيادة أن يكون قبلهما أكثر من حرفين أصولا، قبل الألف تنظر قبلهما، قبل الألف والنون، قبل الألف هل قبلهما ثلاثة أحرف أصول أم لا؟ إن كان قبلهما ثلاثة أحرف أصول حكمت عليهما بأنهما زائدتان، بأنهما زائدتان. فإن كان فيما لا يتصرف فعلامة الزيادة أن يكون قبلهما أكثر من حرفين أصولا، أكثر من حرفين يعني لا حرف واحد ولا حرفين، وإنما يكون أكثر من حرفين. سلمان نقول هذا لا يتصرف، سلمان لا يتصرف في الأصل إنه جامد، حينئذ نقول قبل الألف والنون ثلاثة أحرف وكلها أصول، كلها أصول. فإن كان قبلهما حرفان ثانيهما مضعف مثل حسان، حسان حينئذ نقول حسان السين والسين حرفان وهذا مضعف يعني مدغم الأول في الثاني، هذا مما اختلف فيه، فيه قولان. فلك اعتباران، إن قدرت أصالة التضعيف فالألف والنون زائدتان، إما أن تقول التضعيف أصلي أو زائد. حسان ما كان قبل الألف مضعف، فإما أن تقدر أن التضعيف زائد أو أصلي. إن قدرته زائدا حينئذ الألف والنون زائدتان، إن قدرته أصليا فالألف والنون زائدتان، والعكس بالعكس، إن قدرت التضعيف زائدا فالألف فالنون أصلية، النون أصلية لأن يكون من الحسن، وإذا قدرته أصليا فالألف والنون زائدتان. إذا فلك اعتباران، إن قدرت أصالة التضعيف أنه أصلي وليس بزائد فالألف والنون زائدتان، إذا قدرت التضعيف أنه أصلي وليس بزائد فالألف والنون زائدتان، وإن قدرت زيادة التضعيف النون أصلية الألف لا تكون هنا إلا زائدة، حينئذ يكون في الأول مأخوذا من الحس والألف والنون زائدتان، والثاني يكون مأخوذا من الحسن فالنون حينئذ تكون أصلية مثل شاطة وشطنة. وإن قدرت زيادة التضعيف فالنون أصلية مثال حسان إن جعل من الحس فوزنه فعلان، حسان فعلان، وحكمه أنه لا ينصرف وهو الأكثر فيه، وهو الأكثر فيه، ولذلك ورد هو في قول حسان أنه منعه من الصرف. وإن جعل من الحسن فوزنه فعال وحكمه أنه مصروف. لماذا؟ لأن النون هنا أصلية وليست بزائدة، وشرط المنع أن تكون الألف والنون زائدتان، تكون الألف والنون زائدتين. وشيطان مثله، إن جعل من شاط يشيط إذا احترق امتنع صرفه، شاط يشيط شيطان صار ألف النون ماذا؟ زائدتين امتنع صرفه. وإن جعل من شاطنا حين النون صارت أصلية، إذن ما كان مضعفا قبل الألف فهذا يحتمل، يحتمل ماذا؟ يحتمل المنع ويحتمل الصرف على حسب النية وكثرة الاستعمال في لسان العرب، ولذلك ورد في حسان أنه مصروف وورد في الأكثر أنه غير مصروف، فنحمله إذا امتنع من الصرف على أن التضعيف أصلي حسا، فحينئذ مأخوذ من الحس والألف والنون زائدتان، وما ورد أنه مصروف حينئذ نجعل النون أصلية فيكون مأخوذا من الحسن، فالوزنان يختلفان. كذاك حاوي زائدي فعلانة، حاوي هذا مضاف قلنا مبتدا، وكذاك هذا خبر مقدم، وحاوي مضاف زائدي مضاف إليه، والنون هنا حذفت للإضافة، وفعلانا الألف هذه للإطلاق، زائدي مضاف وفعلانا مضاف إليه، كغطفانا خبر مبتدا محذوف أي وذلك كغطفانا، وكأصبهانا معطوف على ما سبق. كذا مؤنة بها إن مطلقا، وشرط منع العالي كونه ارتقى فوق الثلاث أو كجور أو سقر أو زيد اسم امرأة لاسم ذكر، وجهان في العادم تذكيرا سبق، وعجمة كهند والمنع أحق، هذا شروع فيما يمنع للعالمية والتأنيث. سبق أن التأنيث هذا النوع الكم الآن مما يمنع للعالمية ثالث. الأول مركب المزري مع العالمية، والثاني زيادة الألف والنون، والثالث التأنيث. وعرفنا أن التأنيث فرع التذكير، فرع التذكير. ثم المؤنث على ثلاثة أنحاء، إما أن يكون مؤنثا بالتاء، وإما أن يكون مؤنثا بالألف، وإما أن يكون مؤنثا معنا، يعني تأنيث معنوي. تأنيث معنوي ما كان مؤنثا بالألف، وهذا سبق ألف المقصورة والألف الممدودة، وهذا سيأتي مبحث خاص به هو التأنيث، أول أبواب الصرف الألفية، يعني في أوزانها ومتى نحكم عليها بكونها للتأنيث وغير ذلك. وسبق أنها مما تقوم فيه علة مقام علتين، فيمنع من الصرف مطلقا، يمنع من الصرف مطلقا. إذن لا يشترط فيه عالمية ولا غيره، بل متى ما كان اللفظ حوى ألف التأنيث مقصورة أو ممدودة حكمنا عليه بكونه ممنوعا من الصرف، سواء كان نكرة أو معرفة. وهذا أول ما افتتح به فألف التأنيث إلى آخره. وأما التأنيث اللفظي فهذا إما أن يكون مختوما بتاء، وإما أن لا يكون مختوما بتاء. أقول التأنيث اللفظي لماذا؟ لأن التفريق هنا بين المختوم بالتاء ودون المختوم بالتاء هذا الصلاح فقط، وإلا كل مؤنث فهو مختوم بالتاء، إما أن تكون ملفوظا بها وإما أن تكون مقدرا. فزينب هذا في الأصل مختوم بالتاء لكنها مقدرة، ومثل سعاد وهند نحو ذلك. ولذلك يقال هنيدة، ها هنيدة، من أين جاءت التاء هذا؟ أقول لأنه مؤنث تأنيث معنوي، بمعنى أن التاء مقدرة وليست ملفوظة، علامة التأنيث تاء أو ألف. وفي أسام قدروا التاء كالكتف، قدروا التاء، يعني في أسام لم تذكر فيها التاء لكنها مؤنثة تأنيثا معنويا فقدروا التاء كالكتف، ولذلك يعرف برده للتصغير والضمير نحو ذلك كما سيأتي في محله. متى نحكم عليه بأنه مؤنث تأنيث معنوي؟ هذا يأتي في باب التأنيث، في باب التأنيث. هنا قال كذا مؤنث بهاء مطلقة، مطلقا هذا نوع. ثم قال وشرط منع العاري كونه ارتقى. لما قال مطلقا حينئذ قد قال الإطلاق لابد من قيد يفسره، إما سابق وإما لاحق. ما تفهم هذه الكلمة سواء كانوا في هذا العلم أو في الفقه أو في الحديث أو في أيا كان، ما تفهم كلمة مطلقا إلا أن يذكر شرط سابق أو لاحق. أما هكذا تقول كذا مؤنث بهاء مطلقة، مطلقة ليش المراد به؟ هذا يحتاج إلى تفسير، يعني بلا شرط، لا بزيادة عن الثلاث، ولا بكونه أعجميا، ولا بكونه ساكن الوسط، ولا كونه ثلاثيا إلى آخره. كل ما ذكر في النوع الثاني فهو منفي عن الأول. حينئذ الإطلاق هنا يفسر بماذا؟ بقوله وشرط منع العاري، إذا اشترط في العاري يعني المتجرد عن التاء كونه ارتقى فوق الثلاث، هذا شرط أول. أو كجورة شرط ثاني، ثلاثي لكنه أعجمي ساكن الوسط. أو سقر يعني ثلاثي محرك الوسط. الرابع أو زيد اسم امرأة لاسم ذكر، يعني منقول من من التذكير إلى التأنيث. هذه أربعة شروط أو أربعة أنواع للعاري التي يحكم عليها بكونها ممنوعة من الصرف. هذه تنتفي كلها، تنتفي في قوله كذا مؤنث بهاء. إذن كذا علم مؤنث بهاء، مؤنث صفة لموصوف محذوف تقدير علم، علم. ثم قد يكون علما كلا أو جزءا، يعني جزء علم. مثل ماذا؟ نقول قال أبو هريرة، قال عن أبي هريرة. هريرة هذا ممنوع من الصرف، لماذا؟ هنا ليس علما وإنما هو جزء علم، جزء علم. أبو قحافة كما سبق في العالم هناك، نقول قحافة هذا ليس بعالم في نفسه، وإنما هو جزء عالم، لأن العالم أن يكون مستقلا كلمة من أولها إلى آخرها. كذا مؤنث، كذا عالم مؤنث، وكذا جزء عالم مؤنث كما في أبي هريرة وأبي قحافة. كذا أي مثل ذا السابق، مما يمنع الصرف لاجتماع العالمية والتأنيث بالتاء بهاء، عبر بالهاء، فإن كان الأولى نقول بتاء، نقول بتاء الأولى نقول بتاء، فإن مذهب سيبوي البصريين أن علامة التأنيث التاء، والهاء إنما تكون عند الوقف، هي فرع عن الهاء، فرع عن التاء، تقول فاطمة، فاطمة في الوصل فاطمة بالتاء، وإذا وقفت جئت بالهاء بدلا عن التاء. إذن الأولى أن يقول بتاء، فإن مذهب سيبويه البصريين أن علامة التأنيث التاء والهاء بدل عنها في الوقف. كذا مؤنث بهاء يعني بتاء، مطلقا هذا حال من الضمير المستتر في الخبر، لأن كذا مثل ذا جار مجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم فيه ضمير مستتر، مطلقا هذا حال منه يعني مطلقا عن القيد، مطلقا عن القيد. مما يمنع الصرف اجتماع العالمية والتأنيث، اجتماع العالمية والتأنيث، والتأنيث بالتاء لفظا أو تقديرا، أما لفظا فنحو فاطمة، وإنما لم يصرفوه لوجود العالمية في معناه ولزوم علامة التأنيث في لفظه. إذن اجتمع فيه علامتان، تاء التأنيث وهي لازمة، وكذلك من جهة المعنى فهو عالم، وإنما لم يصرفوه لوجود العالمية في معناه ولزوم علامة التأنيث في لفظه، فإن العالم المؤنث لا تفارقه العلامة، فالتاء فيه بمنزلة الألف في حبلى وصحراء، فأثرت في منع الصرف بخلافها في الصفة، بخلافها في الصفة. سبق معنا في صحراء وحبلى قلنا هناك التأنيث لازم، بخلاف التأنيث بالتاء فإنه ينفصل ولا ينفصل، وهنا قالوا هنا في هذا المقام فاطمة وعائشة ونحوها التاء لازمة، تاء لازمة. حينئذ المراد هناك في باب الوصف باب الصفة، نقول هناك المقارنة ليست في العالم المؤنث بالتاء، وإنما المقارنة بالصفة المؤنثة بالتاء، فهي التي تنفصل ولا تنفصل، مسلم ومسلمة، قائم وقائمة، إذا تنفصل أو لا تنفصل، تنفصل، وهناك وصف في الأصل. وهنا نحكم بكون التاء التي اتصلت بالعالم كفاطمة وعائشة بأنها لازمة، فأشبهت ألف التأنيث كصحراء وحبلى. وأما تقديرا ففي المؤنث المسمى في الحال كزينب وسعان، قلنا هذا مقدر، هذا الأصل فيه أن التاء فيه مقدر، أو في الأصل كعناق اسم رجل، يعني لو سمي رجل بمؤنث يبقى على الأصل باعتبار أصله هو مؤنث ويبقى على المنع من الصرف. فأقام في ذلك كله تقدير التاء مقام ظهورها وعليه، فالمؤنث بالتاء لفظا ممنوع من الصرف مطلقا، كما قال الناظم هنا كذا مؤنث بهاء مطلقا، فهو ممنوع من الصرف للتأنيث بالتاء وهي ملفوظ بها والعالمية. وقوله مطلقا أي سواء كان مؤنثا في المعنى أم لا، كطلحة، طلحة في اللفظ مختوم بالتاء، هل هو ممنوع من الصرف؟ طلحة ممنوع من الصرف لكونه لفظا علما مختوما بالتاء وهو علم. إذن لا ننظر إلى المعنى هل يصدق على ذكر أم أنثى، لا ننظر إلى المدلول والمعنى، وإنما نحكم على اللفظ، فنحكم على اللفظ بكونه ممنوع من الصرف لكونه مختوما بالتاء، ويصدق عليه قول الناظم كذا مؤنث علم مؤنث بهاء مطلقا سواء كان مدلوله مذكر أو لا، زائدا على ثلاثة أحرف أم لا، نحو هبة، هبة هذا مختوم بتاء وهو ثلاثي، هل يمنع من الصرف؟ نقول نعم. لماذا؟ لقوله كذا مؤنث بهاء مطلقا شمل الثلاثي والرباعي وما زاد، فكل مؤنث مختوم بتاء فهو ممنوع من الصرف ولو كان أقل من أربعة أحرف. ساكن الوسط أم لا، ساكن الوسط أم لا، ها هذا احترازا مما سيأتي، وهو كهند، كهندة. كهندة هذا ليس مختوما بالتاء ولكنه مؤنثا تأنيثا معنويا ويجوز فيه الوجهان لكونه ساكن الوسط كما سيأتي. إذن قوله مطلقا سواء كان مؤنثا في المعنى أم لا، زائدا على ثلاثة أحرف أم لا، ساكن الوسط أم لا، نحو عائشة وطلحة وهبة، كذا مؤنث بهاء مطلقا. وشرط منع العاري هذا النوع الثاني. قلنا النوع الأول من المؤنث المؤنث بالألف ويشمل المقصورة والممدودة، وهذا سبق في أول الباب وليس له علاقة هنا لأنه يمنع من الصرف مطلقا نكرة أو معرفة، والكلام هنا فيما يمنع ها معرفة يعني مع العالمية. سبق النوع الأول وهو المختوم بالتاء وقلنا هذا يمنع مطلقا بلا شرط ولا قيد. النوع الثاني العالي عن التاء يعني مثل زينب ليس فيه تاء، وهو ليس فيه تاء لفظا كلام في اللفظ، أما في المعنى فهو مقدر ولا نحكم عليه من جهة المعنى وإنما نحكم عليه من جهة اللفظ ما يلفظ به. زينب ليس فيه تاء، وسعاد ليس فيه تاء، وهند ليس فيه تاء، وسقر ليس فيه تاء، كل مؤنث، وجو ليس فيه تاء. حينئذ نقول هذه يشترط فيها شروط من أجل ماذا؟ من أجل أنه ممنوع من الصرف أو لا. لكن المؤنث التأنيث معنوي يشترط فيه العالمية، يشترط فيه العالمية، لكن تارة يكون واجب المنع وتارة يكون جائزا، يعني على نوعين. النوع الثاني هذا العاري على مرتبتين، نوع يجب منعه من الصرف ونوع يجوز منعه ويجوز صرفه، وهو الذي عناه بقول وجهان في العادم. وشرط منع العار يعني منع العار حتما ولا يجوز صرفه البتة. وشرط هذا مبتدا وهو مضاف، ومنع مضاف إليه هذا مصدر مضاف إلى المفعول. شرط منع العاري منع العاري منعك أنت العاري، فالعاري هذا مضاف، منع مضاف، والعاري مضاف إليه، يعني العاري من التاء لفظا، العاري من التاء لفظا. وإلا فما من مؤنث بغير الألف وإلا وفيه التاء ملفوظة أو مقدرة كما ذكرناه، وفي أسام قدروا التاء كالكتف، فكل مؤنث على مؤنث فيه التاء سواء لفظ بها أو لا، ولكن هنا نحكم باللفظ فحسب، فما لم تلفظ معه التاء قلنا هي مقدرة ولا عبرة بها. وشرط منع العاري يعني من التاء لفظا وإلا فما من مؤنث بغير الألف إلا وفيه التاء ملفوظة أو مقدرة. كونه ارتقى العاري أصله بالياء، عاري مثل غلامي، حذفت الياء واجتزئ بالكسرة دليلا عليها، أصل العاري بالياء فحذفت استغني عنها بالكسرة. شرط مبتدا كونه ارتقى، كونه هذا خبر المبتدا، خبر المبتدا، وكونه ارتقى شرابها، كونه شراب، كونه هي خبر باعتبار السابق، هي في نفسها أين اسمها؟ كون، وكونك إياه عليك يسير، الضمير مضاف إليه هو الاسم، وارتقى فعل ماضي خبر الكون في محل نصب. إذن كونه هذا خبر المبتدا، شرط منع العاري يعني متجرد عن التاء في اللفظ. كونه كون ذلك العاري ارتقى يعني صعد وعلى فوق الثلاث فوق، هذا متعلق بقول ارتقى، وارتقى فيه ضمير يعود على العاري. كونه ارتقى فوق الثلاث يعني بأن يكون زائدا على ثلاثة أحرف، على ثلاثة أحرف كزينب وسعادة، وما كان دون ذلك فلا، لا يجب فيه المنع من الصرف. فوق الثلاث هذا على حذف مضاف، أي فوق ذي الثلاث، فوق ذي الثلاث. ثم الثلاث هكذا حذف منه تاء لأنه مضاف في التقدير إلى الأحرف، والحرف يذكر ويؤنث، لأنه يقول الأصل فيه فوق الثلاثة، لكنه حذف التاء باعتبار المضاف إليه وهو الأحرف، وهذا يذكر ويؤنث. إذن كونه ارتقى فوق الثلاث هذا النوع الأول، أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف كزينب ونحوه، أو كجورة، أو كجورة هذا عطف على محل ارتقى، ارتقى أو كجورة، أو حرف عطف، وكجورة أراد به الكاف هنا التشبيه يعني مثال لا الحصر، وإنما المراد به التمثيل، فالكاف تمثيلية لا استقصائية. كجورة عطف على محل ارتقى اسم بلد وهو أعجمي. إذن مفهوم قوله فوق الثلاث أن ما كان ثلاثة فأدنى ولا يكون أدنى يكون مصروفا، يكون مصروفا. فالعطف حينئذ عطف على مفهوم السابق، لأن قوله فوق الثلاث مفهومه أن الثلاث فما دون مصروف، وليس الأمر كذلك بل فيه تفصيل، فيه تفصيل. كجورة أو سقر أو زيد هذا تخصيص من مفهوم قوله فوق الثلاث، وبقي هند وهو على أصله أنه لا يجب فيه المنع. إذن قوله ارتقى فوق الثلاث هذا له منطوق ومفهوم. منطوقه أنه لا بد أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف، أربعة أحرف فصاعدة كزينب وسعاد. مفهومه أن ما كان ثلاثة حينئذ لا يجب منعه من الصرف، لا يجب منعه من الصرف، لأنه قال شرط منع العاري يعني منعا حتما. فقوله أو كجورة هذا استثناء أو تخصيص للمفهوم السابق، لأن جورة هذا ثلاثي والعصر فيه على القاعدة السابقة النوع الأول أنه مصروف، لكن نقول لكونه أعجميا ولو كان ساكن الوسط نحكم عليه بكونه ممنوعا من الصرف، هو واجب المنع، واجب المنع. أو سقر هذا ليس بأعجمي وإنما هو مؤنث ثلاثي لكنه محرك الوسط، محرك الوسط. أو زيد، ها أو زيد اسم امرأة، زيد في الأصل اسم رجل، لو سمي به امرأة قيل هذه زيد وجاءت زيد وذهب زيد، حينئذ زيد في الأصل ما هو مصروف، فلما نقل إلى التأنيث امتنع فوجب منعه، فيقال جاءت زيد ورأيت زيدا، ها ومررت بزيدة، على أنه مؤنث لامرأة، ولذلك قال اسم امرأة أو زيد اسم امرأة، اسم امرأة هذا حال من زيد. لا اسم ذكر لا حرف عطف، واسم ذكر معطوف على اسم امرأة على ومنصوب مثله، هذا لا حاجة إليه لأنه معلوم مما سبق. إذا كان اسم امرأة معلوم أنه ليس اسم ذكر، إذا صرح بالمفهوم يكون باب التتميم لأنه يستغنى عنه، يستغنى عنه. إذن هذه أربعة أنواع من العاري مما يجب أن يكون ممنوعا من الصرف ولا يجوز صرفه البتة. الأول أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف، أربعة أحرف صاعدا. الثاني أن يكون ثلاثيا ولو كان ساكن الوسط لكنه أعجمي. الثالث أن يكون ثلاثيا محرك الوسط. الرابع أن يكون ثلاثيا اسم امرأة لا اسم ذكر، يعني منقول من تذكير إلى التأنيث. المؤنث المعنوي شرط تحتم منعه من الصرف أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف، أن يكون شرط تحتم منعه من الصرف أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف، نحو زينب وسعاد. قالوا تعليلا لأن الرابع ينزل منزلة التاء من التأنيث، ينزل منزلة التاء تاء التأنيث، الرابع ينزل منزلة تاء التأنيث. أو محرك الوسط كسقر، هذه سقر، حينئذ نقول سقر هذا ممنوع من الصرف لكونه ثلاثيا محرك الوسط، محرك الوسط. وكذلك لظى لأن الحركة قامت مقام الرابع، حركة التي في الثلاثي حركة العين نزلت منزل حرف الرابع فألحق بزينب، ألحق بزينب لأن الحركة قامت مقام الرابع، خلافا لابن الأنبار فإنه جعله ذا وجهين، ذا يعني نحو سقر هذا في خلاف، لكن الجماهير على منعه من الصرف لتنزيل حركة، حركة العين منزلت حرف رابع فألحق بزينب، وألحق بزينب. ولذلك جاء القرآن ما أدرك ما سقروا، إذن تبقى على منع من الصرف، عللوا أو ما عللوا. لأنه جاء في فصيح الكلام ممنوعة من الصرف. أو يكون أعجميا، هذا النوع الثالث، أن يكون أعجميا كجورة وما، اسمي بلدين، اسمي بلدين، لأن العجمة لما انضمت إلى التأنيث والعالمية تحتم المنع. إذا قيل أعجمي أعجمي، نحن الآن بحثنا في أي نوع، مؤنث مع عالمية، كذلك مؤنث مع عالمية، ما الذي أدخل العجمة؟ قال العجمة هنا حتمت المنع، وإلا العجمة لا دخل لها، ليس جزء إلا هنا. العلة مركبة من شيئين، تأنيث وعالمية. هنا نقول كجورة وما، هذا مؤنث وهو ثلاثي وعلم. لماذا منعناه من الصرف؟ لوجود العلتين، لوجود العلتين. لماذا حتمنا يعني أوجبنا منع الصرف؟ لكونه أعجمية. فالعجمة ليست جزءا من سببي المنع، وإنما المنع معلق بماذا؟ بالعالمية والتأنيث، لئلا يرد إشكال، لأن العجمة لما انضمت إلى التأنيث والعالمية تحتم المنع. وإن كانت العجمة لا تمنع صرف الثلاثي، لأن هنا لم تؤثر منع الصرف، وإنما أثرت تحتم المنع، تحتم المنع. أو الرابع أن يكون منقولا من مذكر، نحو زيد إذا سمي به امرأة، زيد إذا سمي به امرأة حينئذ تحتم منعه، لأنه حصل بنقله ثقل عادل خفة اللفظ، هو في الأصل خفيف زيد ثلاثي، لما نقل إلى التأنيث صار فيه ثقل، صار فيه ثقل عادل خفة اللفظ. هذا مذهب سيبويه والجمهور، وذهب المبرد إلى أنه ذو وجهين، إلى أنه ذو وجهين. إذن ما قيل في هذه الأربعة بأنه ذو وجهين نوعان، ما كان محرك الوسط كسقر قيل فيه وجهان، الصرف وعدمه، يعني مثل هند. والثاني ما كان كزيت علم امرأتي لاسم ذكر، هذا قيل فيه وجهان. والجمهور في النوعين على أنه ممنوع من الصرف وجوبا متحتما. إذن وشرط منع العاري كونه ارتقى فوق الثلاثي، يعني زاد على ثلاثة أحرف، هذا النوع الأول، فيما لم يكن مختوما بتاء التأنيث، أو كجورا ثلاثي ساكن الوسط وهو أعجمي، والعجمة هنا لا دخل لها في المنع، وإنما في تحتم المنع في وجوبه. لماذا؟ لأنك لو قلت لها دخل في المنع حينئذ كيف تقول هنا ما ورد في علتان وهما التأنيث والعالمية، وقد حشرت العجمة معه؟ أقول لا، ليس الأمر كذلك، بل العجمة محتمة يعني موجبة، حينئذ هي خارجة عن أصل العلتين. أو كثقر ثلاثي محرك الوسط، محرك الوسط. أو زيد، هذا نوع الرابع وهو المنقول من عالمية للمذكر إلى المؤنث. وجهان في العادم تذكيرا سبق وعجمة، يعني ما كان ساكن الوسط وعدم عجمة، وعدم عجمة وعدم نقلا من المذكر، حينئذ وجهان. ما هما الوجهان؟ الصرف الصرف وعدمه. مراد الوجهين هنا وجهان وهما الصرف وعدمه في العادم، وجهان مبتدا، في العادم خبر، تذكيرا هذا مفعول للعادم يعني الذي عدم، وجهان في الذي عدم، في العادم في الذي عدم. العادم هذا دخلت اسم فاعل، دخلت عليه أل، وإن يكن صلة أل ففي المضي وغيره إعماله قد ارتضي، هنا أعمل مطلقا، أعمل مطلقا. فتذكيرا مفعول به لقوله العادم، وسبق سبق فعل ماضي والفاعل مستتر والجملة في محل النصب، نعت لي تذكيرا يعني تذكيرا سابقا. في السابق زيد، زيد هذا ثلاثي ساكن الوسط، ساكن الوسط. وعجمة مثل جورة، يعني ما عدم العجمة مثل جور، وعدم التذكير مثل زيد. كهندة، رفع الإبهام بقول كهندة. إذن مراده ما هو؟ مراده الثلاثي ساكن الوسط، ثلاثي ساكن الوسط، لأنه قال في السابق كجورة وهو أعجمي، إذن لم يدخل معنا. بقي ماذا؟ سقر أو زيد. سقر محرك الوسط، وزيد ليس بعلم مؤنث أصالة. بقي نوع واحد لم يذكره، وهو ما كان في أصله مؤنثا ثلاثيا ساكن الوسط، لم يدخل في الأنواع الأربعة السابقة، إذا ما حكمه؟ قال وجهان في العادم، يعني الذي عدم تذكيرا مما سبق وهو الثلاثي ساكن الوسط كزيد، وعجمة كجور، عدم هذين النوعين كهند، والمنع أحق. وجهان في هذا النوع والمنع أحق، يعني يجوز فيه الوجهان الصرف وعدمه، أي أن الثلاثي الساكن الوسط إذا لم يكن أعجميا، إذا لم يكن أعجميا ولا منقولا من مذكر، إذا نفى شيئين وصفين، العجمة والنقل عن المذكر، فدل على أنه أراد ساكن الوسط، لأن جور ساكن الوسط وزيد ساكن الوسط، وأما سقر فليس بوارد، ليس بوارد، ولذلك أخرجه وأكد على تخريجه بقوله كهندا كهندا، هذا تأكيد على أنه لم يرد نحو سقر، لأنه أولا حكم عليه بكونه متحتم المنع، متحتم المنع، يعني قال سقر إذا محرك الوسط وهو ثلاثي تحتم منعه من الصرف، لم يبقى إلا مقابل سقر وهو ساكن الوسط، ثم ساكن الوسط قد يكون كجور وقد يكون كزيد، وقد لا يكون هذا ولا ذاك ويكون كهند، حينئذ أخرج النوعين وأبقى النوع الثالث. واضح المسألة؟ كهند كهند، يعني وذلك كهند، أي أن الثلاثي الساكن الوسط إذا لم يكن أعجميا ولا منقولا من مذكر كهند ودعت يجوز فيه الصرف ومنعه، والمنع أحق. فمن صرفه ما وجه صرفه؟ نظر إلى خفة السكون وأنها قاومت أحد السببين، لأن السببين موجودان وهما التأنيث والعلمية، وجد أولى هند مؤنث وهو علم، إذن نمنعه من الصرف، وأما السكون فلا دخل له في المنع وعدمه. فمن صرفه نظر إلى خفة السكون وأنها قاومت أحد السببين صرفه، ومن منع نظر إلى وجود السببين ولم يعتبر الخفة، هل السكون له دخل في المنع وعدمه؟ ظاهر لا. حينئذ من منع قال السكون هذا دليل على خفة اللفظ في نفسه، وأما أن يكون له تأثير في العلمية والتأنيث في ألا يوجد مقتضى هاتين العدتين فلا، هذا هو الظاهر من التقعيد السابق. ومن صرفه قال لا هذا ساكن الوسط فهو خفيف، وجود العلتان قالوا أثر سكون الوسط في الخفة فلم تؤثر هاتان العلتان في المنع، هذا ليس بظاهر. على كل هو سمع فيه الوجهان، لكن الأكثر والأرجح أن يكون ممنوعا من الصرف. فمن صرفه فله وجه، ومن منعه فله وجه. ولذلك ورد بالوجهين قول جرير لم تتلفع بفضل مئزرها دعد ولم تسق دعد في العلب. إذن ورد في بالوجهين دعد مثل هند، دعد ها ثلاثي ساكن الوسط وهو اسم أنثى تأنيث وهو علم لأنثى، إذن وجد فيه العلتان. سمع جرير ها قال دعد صرفه ولم تسق دعد في العلب منعه من الصرف، روي بالوجهين وجهان في العادم تذكيرا سبق وعجمة كهندا، والمنع أحق، المنع يعني من الصرف أحق الوجهين وأصوب الوجهين وأقرب إلى القواعد، وهذا مذهب الجمهور. وقال أبو علي فارسي الصرف أفصح يعني من المنع، وهنا ابن مالك يقول والمنع أحق وهو مذهب الجمهور. قال أبو علي الصرف أفصح، قال ابن هشام وهو غلط جلي، يعني القول بكونه أفصح غلط جلي واضح بين، لأنه في لسان العرب المنع أكثر، وإذا كان أكثر كان أفصح، ثم إذا جئنا للقواعد والأصول فالأصل منعه مطلقا، لأنه علم لمؤنث، إذن وجد فيه علتان فرعيتان، إحداهما ترجع إلى المعنى والأخرى ترجع إلى اللفظ. هذا الأصل في ماذا؟ هذا الأصل في الممنوع من الصرف، كل ما وجد فيه علتان من اسم فرعيتان إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى حينئذ نحكم عليه بأنه ممنوع من الصرف. فالأصل فيه أنه ممنوع من الصرف، كونه يصرف هذا خلاف الأصل، خلاف الأصل. إذن قال ابن هشام في قول أبي علي الصرف أفصح، وهو غلط جلي. وذهب الزجاج إلى أنه متحتم المنع، واجب المنع، وهذا هو الموافق للأصول، لكن سمع أنه مصروف حينئذ جاز فيه الوجه، وإلى الأصل أنه متحتم المنع. قال ذهب الزجاج إلى أنه متحتم المنع واجب المنع، لأن السكون لا يغير حكما أوجبه اجتماع علتين يمنعان الصرف، وهذا هو الموافق للأصول، أن السكون هنا لا دخل له في عدم تأثير العلتين، لأن هذه علة إذا وردت أثرت. ما هو التأثير؟ منع من الصرف، والأصل فيه أن إذا منع من الصرف أن لا يجوز صرفه، هذا الأصل فيه. حينئذ كون يجوز فيه الوجهان هذا خلافه، خلاف الأصل. قيل وإذا صغر نحو هند، إذن عرفنا هند فيه وجهان، صرف عدمه وكله مسموع، إلا أن عدم الصرف أحق لأنه الأكثر وموافق للأصول. وإذا صغر نحو هند تحتم منعه لظهور التاء، لو قيل هنيدة، هنيدة ممنوع أو لا؟ هند يجوز فيه الوجهان، يجوز فيه الوجهان، هنيدة تصغيره المنع مطلقا. لماذا؟ لأنه دخل في النوع الأول، كذا مؤنث بهاء مطلقا، فهنيدة هذا ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف. وإذا سمي مذكر بمؤنث مجرد من التاء فإن كان ثلاثيا صرف مطلقا خلافا للفراء. إذا سمي رجل، سمي رجل بمؤنث مجرد من التاء فإن كان ثلاثيا صرف مطلقا، لو سمي رجل هند ها ودعت ها صرف مطلقا، صرف مطلقا. لماذا؟ ها ليس مؤنثا، لأنه ليس مؤنثا، وإنما وردت فيه العالمية فحسب، وردت فيه العالمية فحسب. زيد جاء زيد، رأيت زيدا، مرت بزيد، علم لمذكر هو مصروف، حينئذ إذا جعلته علم لمؤنث صار ممنوعا من الصرف لاجتماع علتين، ورد فيه التأنيث مع كوني علما سابقا ولاحقا. طيب إذا عكست جئت بهند قلنا الأصل فيه وجهان والمنع حق أنه ممنوع من الصرف، سميت به مذكر حينئذ يصرف لزوال التأنيث، لزوال التأنيث وبقاء العالمية. إذن كذا مؤنث بهاء مطلقة، وشرط منع العاري يعني من التاء كونه، كون هذا العاري ارتقى وعلى وزاد فوق الثلاث، فوق هذا متعلق بقوله ارتقى، فوق مضاف، والثلاث مضاف إليه بحذف التاء لأنه مضاف في التقدير إلى الأحرف، والحرف يذكر ويؤنث، أو للتنويع والتقسيم كجورة، كجورة يعني مثل جورة، وجورة من لفظه تأخذ أنه مؤنث وهو ثلاثي ساكن الوسط لكنه أعجمي. إذن كل ما كان على هذه الزنا فهو ممنوع من الصرف مطلقا. أو سقر، أو سقر، أو للتقسيم والتنويع، وسقر هذا ثلاثي مؤنث وهو محرك الوسط لكنه ليس أعجميا، ليس أعجميا. أو زيد هذا النوع الرابع، فأو فيه للتقسيم والتنويع، وزيد هذا في الأصل أنه عالم لمذكر، ولكن رفع هذا الأصل بقوله اسم امرأة حال من زيد لاسم ذكر، وما لم يذكره وهو لفظ هند قال وجهاني، وجهاني الصرف عدمه في العادم في الذي عدم تذكيرا سبق ذكره في قوله زيد، وعجمة كهند، فتعين أن مراده هو الساكن الوسط، ثلاثي ساكن الوسط كهند. والمنع أحق الوجهين يعني أصوب الوجهين. قال الشارح هنا ومما يمنع صرفه أيضا العلمية والتأنيث، ومما يمنع صرفه أيضا العلمية والتأنيث، كلام هذا فيه. فإن كان العلم مؤنثا بالهاء امتنع من الصرف مطلقا، أي سواء كان علما لمذكر كطلحة أو لمؤنث كفاطمة، أو زائدا على ثلاثة أحرف كما مثل، أم لم يكن كذلك كتب وقل علمين، كتب وقل علمين، ولا يمثل بساكن الوسط مختوما بالتاء لأن التاء لابد أن يكون ما قبلها مفتوح، وإن كان مؤنثا بالتعليق أي بكونه علم أنثى فإما أن يكون على ثلاثة أحرف أو على أزيد من ذلك. فإن كان على أزيد من ذلك امتنع من الصرف كزينب يعني العاري الذي أراد من قوله فوق الثلاثة وسعاد علمين فتقول هذه زينب زينب هذا ممنوع من الصرف خبر لا ينون لقيام علتين فيه وهما العالمية والثانية إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى ورأيت زينب أمرته زينب. وإن كان على ثلاثة أحرف فإن كان محرك الوسط محرك الوسط منع أيضا كسقرا وإن كان ساكن الوسط فإما أن يكون عجميا أو لا فإن كان عجميا كجور اسم بلد أو منقولا من مذكر إلى مؤنث كزيد اسم امرأة منع أيضا يعني واجب المنع. فإن لم يكن كذلك بأن كان ساكن الوسط وليس أعجميا ولا منقولا من مذكر تذكيرا عادم تذكيرا سبق عجمة ففيه وجهان المنع والصرف والمنع أولى. فهذه هند ورأيت هند ومررت بهند. والعجمي الوضع والتعريف مع زيد على الثلاث صرفه امتنع. والعجمي الوضع والتعريف هذا مما يمتنع صرفه لوجود علتين إحداهما العجمة والثاني العالمية وهو الذي عناه بقوله والتعريف. والعجمي الوضع إضافة لفظية فليست على معنى حرف أي العجمي وضعه وتعريفه. العجمي الوضع أي العجمي وضعه وتعريفه. والمراد بالعجمي معلوم أن لسان العرب يقابله لسان العجم فكل ما نقل من لسان غير العربي وهلا يختص بالفرس كما قال بعضهم لا بل هو عام فكل لفظ ينقل عن غير لسان العرب فيستعمل في لسان العرب ويسمى عجمية سواء كان لغة الفرس سواء كان لغة انجليزية فرنسية أيا كان مدام أنهم ليست من لسان العرب ويسمى عجمية يسمى عجمية وهو موجود العجمي موجود في لسان العرب. وبعض الناس عندهم حساسية بعض الألفاظ التي تكون دخيلة فكل لفظ دخيل فالنحاة وضع له عنوان سمى العجمي وقد يكون ممنوعا من الصرف وقد لا يكون واختلف هل موجود في القرآن أو لا. حينئذ إذا استعمل لفظ من غير لسان العرب وخاصة إذا شاع وانتشر ومضى عليه القوم الآباء والأجداد حينئذ يبقى على أصله وتنزل عليه هذه الأحكام يمنع من الصرف للعالمية إذا كان علما بالشروط الآتية ولا تكون هناك حساسية فيه. والعجمي الوضع والتعريف إذن عجمي ما نقل من لسان غير العربي ولا يختص بلغة الفرسي ولا يختص بلغة الفرسي. الوضع يعني في وضع في وضع العجمي أن يكون علما عندهم فتنقله إلى العرب ويكون علما فإن لم يكن علما عندهم فنقلته وجعلته علما فهو من الأمثلة لا يمنع من الصرف لتخلف الشرط. ولذلك نص على الوضع والوضع وجعل اللفظ دليلا على المعنى ابتداء حينئذ ما وضع علما في لسانه واستعملناه علما في لساننا منع من الصرف وما لم يكن كذلك فلا. لكن يزاد على هذا الشرط قال مع زيد على الثلاث أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف أربعة فصاعدا أربعة فصاعدا أي مما لا ينصرف ما فيه فرعية المعنى بالعالمية فرعية المعنى بالعالمية وفرعية اللفظ بكونه من الأوضاع العجمية لكن بشرطين. الأول ما أشار إليه بقوله والتعريف والتعريف أن يكون علما في لغتهم أن يكون علما في لغتهم. ثاني أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف زائدا على ثلاثة أحرف كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق عجمية هذه وجاءت في القرآن هي ممنوعة من الصرف. حينئذ منعها من الصرف لسببين عدتين الأولى العالمية وهي بلسان عجم كذلك وثانيا زائدة على ثلاثة أحرف. فإن كان الاسم الأعجمي عجمي الوضع غير عجمي التعريف عجمي الوضع غير عجمي التعريف ما المراد بهذا عجمي الوضع غير عجمي التعريف، يعني عندهم هو من لسانه مثل لجام، لجام هذه عجمية لكنها اسم جنس لم تستعمل علما، فإذا أخذناها من لسانهم وجعلناها علما حينئذ نقول لجام عجمي الوضع غير عجمي التعريف علمية، لأنه وضع عندهم اسم جنس لا علم، حينئذ إذا استعملناه علما صرف على الأصل، صرف على الأصل. فإن كان الاسم عجمي الوضع غير عجمي التعريف انصرف كلجام إذا سمي به رجل، لأنه قد تصرف فيه بنقله عما وضعته العجم له، فألحق بالأمثلة العربية، فألحق بالأمثلة العربية. والعجمي الوضع يعني العجمي وضعه والتعريف يعني تعريفه، لابد أن يكون في الوضع أعجميا في لسان العجم، وأن يكون مستعملا أصالة في العلمية وهو التعريف الذي عناه الناظم في لسان العجم. مع زيد، مع هذا حال من الضمير في العجمي، عجمي هذا نسبة، سيأتي أنه يتحمل الضمير مثل قرشي، ولذلك قال زيد قرشي أبوه، قرشي أبوه، أبوه هذا فاعل عامل فيه قرشي نفسه، قد يأتينا هذا إن شاء الله. والعجمي الوضع والتعريف مع، إذا مع هذا حال من الضمير في العجمي، مع مضاف زيد على الثلاث، زيد هذا مصدر زاد يزيد زيادة، حينئذ المراد به ما زاد زيادة معلومة، زيد على الثلاث، زيد على الثلاث، على الثلاث هذا متعلق بزيد، على الثلاث أيضا حذف التاء لأنه مضاف في التقدير إلى الأحرف، والحرف يذكر ويؤنث. أما الثلاثي ففيه ثلاثة مذاهب، ثلاثي عجمي فيه ثلاثة مذاهب. الأول أن العجمة لا أثر لها فيه مطلقا، يعني مصروف، أنها لا أثر لها فيه مطلقا. ثاني أن ما تحرك وسطه لا ينصرف، وفي من سكن وسطه وجهان، هذا مذهب أنه إذا تحرك الوسط امتنع، وإذا سكن فيه وجهان. ثالث أن ما تحرك وسطه لا ينصرف، وما سكن وسطه ينصرف، يعني دون تجويز الوجهين. وظاهر كلام الناظم هنا مع زيد على الثلاث، اشترط الزيادة على الثلاث، مفهومه أن الثلاث مطلقا محرك الوسط أو لا مصروف، نعم مفهومه، مفهوم مخالفة أن ما كان دون الأربع، لأن قال زيد على الثلاث، إذن أربع فصاعدا، إذن الثلاثي على ظاهر كلام الناظم بالمفهوم أنه مصروف مطلقا سواء كان محرك الوسط أو لا. إذن فهم منه من قوله زيد على الثلاث أنه إذا كان ثلاثيا انصرف، وشمل الساكن الوسط كنوح ولوط، والمتحرك الوسط كملك، كملك. ولذلك جاء إنا أرسلنا نوحا، نوح أعجمي ليس بعربي، ومع ذلك صرف. وكذلك إلا آل لوط مصروف، حينئذ نقول ما كان ثلاثيا فالأصل فيه، وخاصة إذا كان ساكنا فهو مصروف، فهو مصروف. وجميع أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعة، محمد صلى الله عليه وسلم وصالح وشعيب ونهود عليهم الصلاة والسلام. قال الشارحون ويمنع صرف الاسم أيضا العجمة والتعريف، وشرط أن يكون علما في اللسان الأعجمي وزائدا على ثلاثة أحرف كإبراهيم وإسماعيل، فتقول هذا إبراهيم ورأيت إبراهيم ومرأت إبراهيم، فنمنعه من الصرف للعالمية والعجمة. فإن لم يكن أعجمي علما في لسان العجمي بل في لسان العربي، أو كان نكرة، أو كان نكرة، فإن لم يكن أعجمي علما في لسان العجم بل في لسان العرب، أو كان نكرة فيهما كلجام علما أو غير علم صرفته، فتقول هذا لجام ورأيت لجاما ومرت بلجام. وكذلك تصرف ما كان علما أعجمي على ثلاثة أحرف سواء كان محرك الوسط كشتر اسم ملك هذا التتار، أو ساكنه كنوح ولوط. إذن هو عام، هو عام، هذا ظاهر كلام الناظم هنا رحمه الله تعالى. إذن والعجمي الوضع والتعريف، تعريف هذا معطوف على قوله وضعي وهو مجرور، مع زيد على الثلاث، مع تفيد المصاحبة يعني شرطان لابد منهما. صرفهم امتنع صرفه امتنع صرفه هذا مبتدا، وامتنع هذا فعل ماضي وهو الجملة خبر، والعجمي قلنا هذا مبتدا، أين خبره؟ جملة صرفه امتنع صرفه امتنع، والعائد هو الضمير الذي أضيف إليه المبتدا. إذا كان العجمي رباعيا وأحد حروف ياء التصغير انصرف ولا يعتد بالياء، إذا كان العجمي رباعيا على 4 أحرف، نحن قلنا ماذا؟ أن يكون زائدا على 3 أحرف، فقد يكون رباعيا وفيه ياء التصغير انصرف، الياء هذه زائدة لا عبرة بها، فكأنه ثلاثي مثل نوح ولوط وشتر. نعم. كذاك ذو وزن يخص الفعل أو غالب كأحمد ويعلى، أحمد صرفه للوزن. كذاك أي مثل ذاك في منع الاسم من الصرف علم ذو وزن يخص الفعل، علم ذو وزن، لأن البحث هنا فيما عرف بالعلمية، فيما ورد فيه علة معنوية وهي تعريف بالعلمية. كذاك أي مثل ذاك، هذا خبر مقدم جار ومجرور متعلق به محذوف خبر مقدم. ذو وزن صاحب وزن أيضا صفة لموصوف محذوف، علم ذو وزن، ذو وزن ذو بمعنى صاحب، هو مرفوع ورفعه الواو نيابة عن الضمة، ذو مضاف وزن التنوين مضاف إليه، ذو وزن يعني صاحب وزن يخص الفعل، يخص الفعل يعني خاصا بالفعل، لو سمي به يعني هو في الأصل وزن لا يكون إلا للفعل، وسبق أن الأوزان 3، أوزان 3 في الجملة في الأصل، يعني ما يختص بالاسم ما يختص بالفعل ما يكون بينهما مشتركا بينهما، ما يكون مشتركا بينهما، وقد يكون في الاشتراك هنا أحدهما أغلب على الثاني، يعني يغلب في الاسم ودون الفعل، وقد يكون بالعكس وقد يكون متساويا، القسمة خمسية عند التفصيل، ما كان خاصا بالفعل وما كان خاصا بالاسم، ما كان خاصا بالفعل يعني لا يكون في الاسم البتة، مثل فعل وانفعل وافتعل، هذه كلها من خواص الأفعال، من خواص الأفعال، وقد يكون في الاسم ما هو من خواصه وقد يكون ما هو مشترك، المشترك يعني وزن واحد يأتي عليه الاسم ويأتي عليه الفعل، حينئذ مع الاشتراك قد يكون أحدهما أغلب وقد يكون متساويين، فهذا القسم تحته 3 أنواع، ما يكون مشتركا بينهما وهو أغلب في الفعل، ما يكون مشتركا بينهما وهو أغلب في الاسم، ما يشتركان معا مثل فعل، فعل هذا لا يختص به الفعل، يكون في الاسم ويكون في الفعل، وفعل كذلك إذا خفف ضربة هذا ليس خاصا بالفعل. هنا قال كذاك ذو وزن، وزن معلوم الوزن يعني البنية والصيغة التي ذكرناها، الوزن والبنية والصيغة بمعنى واحد، ذو وزن يخص الفعل يعني يكون على وزن فعل فعل فعلا فعل افتعل إلى آخره، فعل نقول هذه كلها أوزان، كلها أوزان، فعل فعل هذه أوزان، ذو وزن يخص الفعل، يخص الفعل، حينئذ إذا ورد في الاسم علة وهي كونه على وزن الفعل، على وزن الفعل، فإذا كان هذا الوزن خاصا بالفعل حينئذ نقول مع العلمية نمنعه من الصرف، والعلمية فرع في المعنى، وزن الفعل فرع في اللفظ، لماذا صار فرعا؟ نقول لأن هذا الاسم الذي خرج عن أصله جاء على وزن الفعل، الأصل أن يأتي على وزنه هو الخاص به أو الذي يغلب عليه، فلما جاء على وزن غيره صار فرعا، صار فرعا، مثل العجمة السابق نقول كيف جاءت فرعية؟ لأن أنت عربي مثلا، فالأصل أنك تتكلم بلسان العرب، فإذا تكلمت بلسان غير العرب صار فرعا درجة ثانية، حينئذ تكون هذه فرعية، كذلك الأصل في الاسم أن يكون على وزنه الخاص، فإذا جاء على وزن غيره حينئذ نقول هذا فرع فيه، فرع عدل عن الأصل وجاء على فرع. كذاك ذو وزن يخص الفعل، يخص الفعل، أي مما يمنع الصرف مع العلمية وزن الفعل، وزن الفعل يعني أن يكون الاسم على وزن الفعل، عرفنا فرعية هنا، بشرط أن يكون مختصا به أو غالبا فيه. مختصا به يعني مختصا بالفعل أو غالبا به بالفعل يعني. وأما إذا كان مشتركا مثل فعل فعل بطل مثلا بطل، لا نقول ممنوع من الصرف لأنه على وزن فعل، وفعل يكون ضرب وقتل، لا نقول هذا مشترك، هذا مشترك، الوزن ليس خاصا بالفعل، بل ليس غالبا في الفعل وليس غالبا في الأسماء. حينئذ لابد أن يكون الوزن خاصا بالفعل ولا يكون في الأسماء، أو أن يكون مشتركا لكنه غالب في الفعل أكثر ما يكون في الفعل. والمراد بالمختص ما لا يوجد في غير فعل إلا في نادر أو علم أو أعجمي، إلا في نادر أو علم أو أعجم. علم يكون بالنقل يعني ينقل، أصلا قتل، لو سميت رجل قتل تقول قتل على وزن فعل، لا يكون في الأسماء ما هو على وزن فعل. أو نقول مثلا ضرب، جعلته علم، جاء ضرب، قتل، نصر، نقول ما كان على وزن فعل هذا خاص به بالفعل، فإذا سمي به علم رجل حينئذ نقول هذا منقول، هذا منقول. إذن المختص بالفعل ما لا يوجد في غير الفعل إلا في نادر الفاظ لا يعتد بها، أو في علم منقول، أو أعجمي كصيغة الماضي المفتتح بتاء المطاوعة تعلم وتكلم، نقول ما كان على وزن تفعل فهو خاص به بالفعل، أو بهمزة الوصل كانطلق واجتمع افتعل وافعال، كل ما كان ممدوءا بهمزة الوصل وهو فعل فهو خاص به بالفعل. وخضم المكان وشمر لفرس، خضم لمكان وشمر لفرس واستخرج وتفاعل وانطلق، كل أعلام لو سمي بها حينئذ نقول هذا جاء على وزن خاص بالفعل. لو سمي رجل بانطلق يعني نقلت الفعل جعلته علما، حين نقول هذا العلم خاص بالفعل فاجتمع فيه علتان، جاء انطلق، رأيت انطلق، مرت بانطلق، طلق هذا ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل خاص به، خاص به. مثل شمر لفرس، جرى شمر، رأيت شمر، علوت على شمر، فشمر نقول هذا ممنوع من الصرف للعلمية وزن الفعل لأنه على وزن فعل، لكون على وزن فعل وفعل خاص بالفعل، إذا منع من الصرف لهذه العلة. والمراد بالغالب، مراد بالغالب ما كان الفعل به أولى، ما كان الفعل به أولى، وهذا سبق في باب أفعل هناك، قلنا أفعل أفكل تأتي الهمزة فيه في الاسم وتأتي في أحمد، حينئذ نقول في أحمد أثر أحمد الله، إذن هذه الزيادة موجودة وهي على وزن أفعل وزيدت فيه الهمزة، أدت معنى أو لا أدت معنى. طيب أفكل اسم للرعدة والشدة ونحو ذلك، نقول هذه فيه زيادة وهي الهمزة مثل أحمد لكنها لم تؤثر في المعنى، إذن ما كانت الزيادة مؤثرة في المعنى أصل لما كانت الزيادة لا تؤثر في المعنى، القاعدة أن العرب لا تزيد حرفا إلا لمعنى، فإذا زيد حرف لغير معنى حينئذ نقول هذا خلاف الأصل صار فرعا. والمراد بالغالب ما كان الفعل به أولى، إما لكثرته فيه كإثمد وإصبع وأبلم، هذه أوزان ثلاث موجودة في الأسماء أو موجودة في الأفعال لكنها في الفعل كثير، لماذا؟ لأن إثمد وإصبع وأبلم أعلاما، فإن أوزانها تقل في الاسم وتكثر في الأمر من الثلاثي، لأن إثمد مثل اضرب فعل الأمر من ضرب وهذا كثير من فعل، كذلك ضرب اضرب مثل إثمد، إذن اضرب افعل إثمد هذا في الفعل أكثر منه في الأسماء لأن الأسماء معدودة يمكن حصرها، وأما الفعل الأمر من ضرب هذا كثير جدا، اصبع هذا الأمر من ذهب، اذهب اصبع، إذا الوزن موجود في الاسم وموجود في الفعل إلا أنه في الفعل أكثر، لماذا؟ لكونه على وزن الأمر من ذهب اذهب، ذهب يذهب، وفعل يفعل، فعل يفعل. وكذلك أبلم، هذا أفعل، أمر من ها كتب يكتب، أكتب أكتب، هذا كثير، فعل يفعل، كتب يكتب. إذن هذه الأوزان موجودة في الأسماء وموجودة في الأفعال، إلا أنها في الأفعال كثيرة. لماذا؟ لكونها على أوزان أفعال أمر من ذهب وضرب وكتب، فدل على أن مثلها كثير، تقل في الاسم وتكثر في الأمر من الثلاثي كضرب وذهب وكتب. وإما لأن أوله زيادة تدل على معنى في الفعل دون الاسم، هذا نحو أفكل وأكلم، فإن نظائرهما تكثر في الأسماء والأفعال كما سبق أن أفعل، وهذا سبق التعبير هنا، قلنا أفعل الأولى لا يعبر به، وإنما يقال وزن الفعل به أولى، لأن الزيادة هنا أثرت في الفعل ولم تؤثر في الاسم، وما أثرت فيه الزيادة فالوزن أولى به كأنه الأصل، وما لم تؤثر فيه الزيادة فهو فرع، ولذلك هو ليس بغالب فيه. كذاك ذو وزن يخص الفعل أو غالب أو غالب أو غالب، هذا معطوف على يخصه، على يخصه، أو غالب أو حرف عطف، وهي للتنويع والتقسيم، غالب عطف الاسم على الفعل وهو يخصه، إما أن يؤول الأول وزن خاص بالفعل أو غالب فعطف صفة على صفة، أو يؤول الثاني وزن يخص الفعل أو يغلب، يغلب يغلب وجهان. إذن إما أن تؤول الأول وإما أن تؤول الثاني من أجل أن يكون المعنى مثل والصافات صفا، هناك قلنا والصافات صفا، لا صافات ويقبضن يعني قابضات، فيؤول الثاني لأن الأول حال، لأن الأول حال. إذن أو غالب كأحمد ويعلى، أحمد مثال لأي شيء، للخاص أو الغالب؟ للخاص، الغالب قولان. هيا الغالب لأنه على وزن أفعل فيه زيادة الفعل بها أولى، الفعل بها أولى، لأن هذه الزيادة موجودة في ماذا؟ أفكل وكذلك أكله، لكن هذه الزيادة لم تؤثر وإنما أثرت في الفعل، فدل على أن ما أثرت فيه هو أولى بها لأنها موافقة للأصل، موافقة للأصل. ويعلى ها لا، هو مثل مثالين بمثالين للغالب ولم يمثل للخاص، لأن يعلى هذا ليس خاصا بالفعل، يفعل ليس خاصا بالفعل، فالمثالان للغالب ولم يمثل لي للخاص. نعم. قوله ذو وزن يخص الفعل، فهم أن الوزن المشترك غير الغالب لا يمنع الصرف، نحو ضرب وخرج. قوله وزن ذو وزن يخص الفعل أو غالب، مفهومه أن ما كان من الوزن ليس بخاص وليس بغالب لا يمنع الصرف، مثل ما ذكرناه في فعل، لو سمي رجل بضرب ها تمنعه أو لا؟ ها محمد تمنعه ولا لا؟ ما يمنع، قل جاء ضرب ورأيت ضربا ومرت بضرب، لأنه لم يأتي على وزن يخص الفعل أو يغلو في الفعل، بل جاء على وزن مشترك، على وزن مشترك. أما لو قيل ضرب نقول لا هذا خاص بالفعل، فجاء ضرب ورأيت، جاء ضرب ورأيت ضرب ومررت بضرب. إذن واضح هذا. كذاك ذو وزن يخص الفعل أو غالب كأحمد ويعلى. قال المكودي شمل الغالب ما وجوده في الأفعال أكثر من وجوده في الأسماء، شمل قوله الغالب أو غالب ما وجوده في الأفعال أكثر من وجوده في الأسماء، نحو افعل افعل، فإنه يوجد في الأسماء نحو اصبع، لكن وجوده في الأفعال أكثر، وهو فعل أمر من فعل، من فعل. وما كثر في الأسماء والأفعال معا يكثر فيهما معا، نحو أفعل، فإنه يوجد في الأفعال كثيرا نحو أركب وأشرب، وكذلك في الأسماء نحو أفكل وأبدع، أبدع اسم الاستعفران، لكن الهمزة في الفعل تدل على معنى وليست كذلك في الأسماء، فكان غالبا من هذه الحيثية. إذن هو كثير في الأسماء والأفعال على وزن أفعال، لكن لما كانت الزيادة مؤثرة في المعنى في الفعل جعل غالبا لأنه موافق للأصل. ما هو الأصل؟ أن الزيادة لا تكون إلا لمعنى، فوردت في الفعل أحمد الهمزة للمتكلم وأشرب إلى آخره، فالهمزة للمتكلم. أما أفكل هذه لم تكن فيها إلا مجرد الزيادة حرف على وزن أفعل، حينئذ ما كانت الزيادة فيه مؤثرة في المعنى أصل وهو غالب وهو الكثير، وما لم يكن كذلك فهو أدون. لكن الهمزة في الفعل تدل على معنى وليس كذلك في الأسماء، فكان غالبا من هذا الوجه. وكذلك يعلى وهو على وزن يفعل، وهو أيضا موجود في الأفعال والأسماء ليس بخاص، موجود في الأفعال وفي الأسماء، نحو يذهب في الأفعال أو نذهب في الأفعال وندمع في الأسماء، ورد هنا وهناك. لكن قد يقال بأنه غالب في الفعل لكون الياء تدل على معنى وهي الغيبة، وأما في ندمع أو يدمع نقول هذه لا تدل على شيء. قال الشارح هنا ابن عقيل: أي كذلك يمنع صرف الاسم إذا كان علما بشرط وهو أن يكون على وزن يخص الفعل أو يغلب فيه، يغلب يغلب فيه وجهان. والمراد بالوزن الذي يخص الفعل ما لا يوجد في غيره إلا ندورا قليل، وذلك فعل وفعل. فلو سميت رجلا بضرب أو كلم منعته من الصرف، فتقول هذا ضرب أو هذا كلم أو رأيت ضرب أو كل أو كلم أمرت بضرب أو كلم. والمراد بما يغلب فيه أن يكون الوزن يوجد في الفعل كثيرا أو يكون فيه زيادة تدل على معنى في الفعل، معنى في الفعل ولا تدل على معنى في الاسم. فالأول كإثمد وإصبع، فإن هاتين الصيغتين يكثران في الفعل دون الاسم كضرب واسمع ونحوهما من الأمر المأخوذ من فعل ثلاثي. فلو سميت رجلا بإثمد وإصبع وإصبع منعته من الصرف للعالمية ووزن الفعل، فتقول هذا إثمد ورأيت إثمد ومرات بإثمد، والثاني كأحمد ويزيد ويشكر وتغلب. فإن كل من الهمزة والياء يدل على معنى في الفعل وهو التكلم والغيبة، ولا يدل على معنى في الاسم، فهذا الوزن غالب في الفعل بمعنى أنه به أولى، فتقول هذا أحمد ويزيد ورأيت أحمد ويزيد ومرات بأحمد ويزيد، فيمنع للعالمية وزن الفعل. فإن كان الوزن غير مختص بالفعل ولا غالب فيه لم يمنع من الصرف أو يمنع من الصرف، فتقول في رجل اسمه ضرب هذا ضرب ورأيت ضربا ومرت بضرب، لأنه يوجد في الاسم كحجر وفي الفعل كضربا. وما يصير علما من ذي ألف زيدت لإلحاق فليس ينصرف. وما اسم موصول بمعنى الذي، وهو مبتدا يصير علما، يصير علما ها يصير فعل مضارع ناقص فيحتاج إلى اسم ها وخبر، لأنه من أخوات كان صار يصير ها وغير ماض مثله قد عمل إن كان غير الماضي، غير ماض مثله قد عمل إن كان غير الماضي منه استعمل. هنا صار يحتاج إلى اسم وخبر، يصير مثله لأنه فعل مضارع، يصير هو علما خبر يصير من ذي ألف، من ذي ألف زيدت لإلحاق. من ذي ألف المراد بها المقصورة، يعني ألف التأنيث إما أن تكون ممدودة وإما أن تكون مقصورة، والمراد هنا في هذا التركيب في هذا البيت المقصورة للممدودة، ولذلك كان الأولى أن يقيده بالمقصورة صريحا أو بالمثال أو بهما، لكنه لم يذكر مثالا فأطلق، ولذلك ورد عليه الاعتراض. وما يصير علما من ذي ألف، يعني من اسم ذي ألف زيدت لإلحاق، الإلحاق باب واسع عند الصرفيين، والمراد به جعل كلمة على مثال كلمة أخرى رباعية أصول أو خماسيتها، يعني تلحق زيادة بلفظ من أجل أن يجعل مثل الملحق به، وله شروطه وله سبق شرحه في نظم المقصود. فمثلا جلبة يقالوا جلببة جلببة، أصله جلبة زيدت الباء من أجل أن يكون موازنا لدحرجة في تصرفاته، فيقال دحرجة يدحرج دحرجة ودحراجا. جلبة جلبة لوحده ما يمكن أن يكون مثل دحرجة، لأن دحرجة رباعي وجلبة ثلاثي، نزيده حرفا فقيل ماذا؟ جلبب على وزن فعلل مثل دحرجة. إذن جلبب يجلبب جلببة وجلبابا، كما تقول دحرجة يدحرج دحرجة ودحراجا. هذا باب الإلحاق وفيه تفصيل طويل عريض، فليرجع إلى ما ذكرناه سابقا. وما يصير علما من ذي ألف زيدت لإلحاق، يعني جعلوا كلمة على مثال كلمة أخرى فليس ينصرف، فهذه زائدة فزائدة، لأن ما مبتدأ وفيه معنى العموم بل هي من صيغ العموم. وعليه يجوز زيادة الفاء في الخبر، فقول ليس ينصرف ليس فعل ماضي ناقص، والاسم ضمير مستتر يعود على ما، وينصرف هذا فعل في محل النصب خبر ليس خبر ليس. إذا مراده هنا أنه إذا سمي بما فيه ألف الإلحاق يعني اجتمع فيه علتان علمية وهي ثابتة، ثم المسمى به ما فيه ألف الإلحاق ألف الإلحاق، وليست هي ألف التأنيث السابقة، ليست هي ألف التأنيث السابقة لئلا يقال بأنه اجتمع عندنا تأنيث وعلمية، يعني أنه إذا سمي بما فيه ألف الإلحاق امتنع صرفه للعلمية وشبه ألف التأنيث، وليست هي ألف التأنيث. نحو علقى مسمى به لأنه ملحق بجعفر، علقى أصله والعين واللام والقاف مثل جلبة، ألحقت به ألف التأنيث المقصورة من أجل أن يلحق بجعفر، وفهم منه أن الإلحاق إذا كان بالهمزة وسمي به انصرف، ولذلك قلنا يجب تقييده من ذي ألف مراد به الألف المقصورة لا الممدودة، فإن كان ممدودة حينئذ انصرف مثل علباء، علباء الهمزة هنا ممدودة وهي للإلحاق، وفهم منه أن الإلحاق إذا كان بالهمزة وسمي به انصرف، وذلك نحو علباء فإنه ملحق بقرطاس. وإنما أثرت ألف الإلحاق المقصورة دون ألف التألف نعم المقصورة دون الممدودة لأنها زائدة غير مبدلة من شيء بخلاف الممدودة، فإن همزتها مبدلة من ياء. إذن علقى الألف هذه زائدة ليست مبدلة، ليست مبدلة من شيء، وأما علباء فهي مبدلة من ياء، لذلك أثرت المقصورة دون الممدودة. وما يصير علما من ذي ألف زيدت لإلحاق فليس ينصرف، ليس ينصرف. ولم تستقل ألف الإلحاق بالمن كألف التأنيث لأن الملحق بغيره أحط رتبة منه، لأنه سبق أن الممدود والمقصور كلاهما للتأنيث، وهو مما يكفي أو يقوم علة مقام علتين، وهنا ليس الأمر كذلك، وإنما احتجنا إلى علة أخرى. لماذا لا يقال في علقاء أنه من مقام فيه علة مقام علتين مثل سلمى وحبلة هناك؟ نقول هنا ملحق بغيره، والملحق بغيره أحط رتبة، وذاك أصل بنفسه، وما كان أصل بنفسه يمنع، وما كان ملحقا بغيره فهو في درجة ثانية. قال الشارح هنا أي ويمنع صرف الاسم أيضا للعلمية وألف الإلحاق المقصورة، ألف الإلحاق المقصورة فقط بخلاف الممدودة نحو علباء. فعلقى وأرطى، علقى اسم نبت وأرطى اسم شجر، فتقول فيهما علمين هذا علقى ورأيت علقى مرت بعلقى، يعني ما يظهر فيه، فتمنعه من الصرف للعلمية وشبه ألف الإلحاق بألف التأنيث. إذن أشبهت هذه الألف ألف التأنيث في ماذا؟ في سلمى وحبلة هناك، ولم تمنع بمفردها لما ذكرناه من علة. ووجه الشبه من جهتين، وجه الشبه من جهتين أنها زائدة ليست مبدلة من شيء بخلاف الممدودة، فإنها مبدلة من ياء، أنها زائدة وليست مبدلة من شيء بخلاف الممدودة فإنها مبدلة من ياء. الثاني أنها تقع في مثال صالح بألف التأنيث نحو أرطى، فإنه على مثال سكرى، هو صالح بنفسه لألف التأنيث يعني قابل لها، قابل لها لأنه مثل سكرى وعزها، فهو على مثال ذكرى بخلاف الممدودة نحو علباء وشبه الشيء بالشيء كثيرا ما يلحقه به، إذا أشبه الشيء شيء ألحقه به. وهنا المقصورة للإلحاق أشبهت المقصورة هناك في التأنيث فألحقت بها. إذن فتمنع من الصرف للعالمية وشبه ألف الإلحاق بألف التأنيث من جهة أن ما هي فيه والحالة هذه أعني حال كونه علما لا يقبل تاء التأنيث، يعني من حيث كونه علما لا يقبل تاء التأنيث. ولا تقول في من اسمه علقاء علقات، هذا لا يقال، كما لا تقول في حبل حبلات. فإن كان ما فيه ألف الإلحاق غير علم كعلقى وأرطى لنبات ونحوه قبل التسمية بهما صرفته، لأنه الحالة هذه لا تشبه ألف التأنيث. وكذا إن كانت ألف الإلحاق ممدودة كعلبة فإنك تصرف ما هي فيه علما كان أو نكرة. إذن وما يصير علما من ذي ألف زيدت لإلحاق، هذا أشبه ما يكون ملحقا بقوله فألف التأنيث هنا. إذا كانت مقصورة حينئذ دلت الألف على التأنيث بذاتها، الملحق به حينئذ يأخذ حكمه بشرط ماذا؟ إضافة العالمية إليه. فإن وردت فيه العالمية حينئذ ورد فيه علتان إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى تمنعه من الصرف، فعلقى وأرقى قبل التسمية ليس ممنوعين من الصرف، وأما بعد التسمية حينئذ نقول هما ممنوعان من الصرف للعالمية ولشبه ألف التأنيث ووجه الشبه ما ذكرناه في السابق. إذن وما يصير ما يعني الاسم الذي يصير علما وأما قبله فهو مصروف، من ذي ألف يعني من اسم صاحب ألف زيدت هذه الألف وصفة لألف لإلحاق، وعرفنا معنى الإلحاق، فليس ينصرف فهو منوع من الصرف للتأنيث أو شبه التأنيث مع العالمية. ونقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.